الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا. أما بعد أيها المسلمون، لقد تكلمنا في الجمعة الماضية عن علامة بارزة تدل صاحبها على صدق محبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا وهي كثرة الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأكثروا عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام عليه، عليه الصلاة والسلام، وخاصة في يوم الجمعة، هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وموعدنا في هذه الخطبة إن شاء الله تعالى مع التذكير بعلامة أخرى تدل على صدق محبته صلى الله عليه وسلم، ألا وهي عباد الله أن نحب ما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما أحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة الأخيار رضي الله عنهم وأرضاهم. ويجب علينا اتجاههم عباد الله سلامة القلوب والألسن. نعم عباد الله، لقد بعث الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم داعيا إلى التوحيد ومحذرا من الشرك، فبشر صلى الله عليه وسلم بالجنة وحذر من النار، كما أنه صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، فآمن واقتدى به صلى الله عليه وسلم جيل من السادة الأطهار والقدوة الأبرار لا كان ولا يكون مثلهم، لأنهم رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا حماة الإسلام وحراس العقيدة ورهبان الليل وفرسان النهار. مدحه الله جل وعلا في محكم تنزيله فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره لهذه الآية: والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم خلصت نياتهم وحسنت أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبهم في سمتهم وهديهم. وقال الإمام مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين. والحواريون عباد الله هم أصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. يقول ابن كثير رحمه الله: وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله. نعم يا أمة الإسلام، لقد دلت نصوص الكتاب والسنة على فضائل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، وأنهم قد بلغوا الغاية الله عنهم وارضاهم ابتعدوا عن الدنيا ومساوئ الاخلاق والاقوال والافعال، ويكفيهم عباد الله، يكفيهم ثناء الله جل وعلا عنهم ورضاه عنهم، يكفيهم ثناء الله جل وعلا عليهم ورضاه عنهم في قوله جل في علاه: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. اسمعوا هذه جيدا، فعلم ما في قلوبهم، يعني من الإيمان والصدق والإخلاص ومحبة الله جل وعلا ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. ويكفيهم عباد الله، يكفيهم مدح الله جل وعلا لهم وبيان استحقاقهم أن يكونوا أئمة متبوعين، وذلك في قوله جل في علاه: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. هكذا أمة الإسلام يثني الله جل وعلا في كتابه العزيز على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، ويمدحهم رضي الله عنهم وأرضاهم، وأخزى الله من أبغضهم وخلاهم. وأما الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه، فقد مدحهم في سنته وأثنى عليهم ثناء عطرا بما تقر به أعين المحبين وتلقم به أفواه الشامعين المبغضين، فبين صلى الله عليه وسلم سابقتهم إلى الإسلام ونهى عن سبهم أو الانتقاص من قدرهم، وأمر صلى الله عليه وسلم بموالاتهم ومحبتهم، وتوعد صلى الله عليه وسلم من تطاول عليهم أو أساء إليهم، فقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله من سب أصحابي. ورفع صلى الله عليه وسلم رفع رأسه إلى السماء مرة وقال: النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم بموت الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كثرت البدع والمحدثات والفتن، وهذا تصديق لكلامه صلوات ربي وسلامه عليه. هؤلاء يا أمة الإسلام هم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، هؤلاء يا مسلمون هم أصحاب نبيكم صلى الله عليه وسلم، أناس صدقوا ما عاهدوا الله عليه فرضي الله جل وعلا عنهم من فوق سبع سماوات ومدحهم جل في علاه، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم ومدحهم كما سمعتم ذلك، فقد أشاد صلى الله عليه وسلم بمكانتهم وحذر من انتقاصهم. فيا ويل من أبغضهم، يا ويل من أبغض الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ويا ويل من سبهم، ويا ويل من أبغض أو سب أحدا منهم، لأن الله جل في علاه لما أثنى عليهم ومدحهم قال: لي ليغيظ بهم الكفار. قال ابن كثير رحمه الله: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لأنهم يغيظونهم، ومن غاضه الصحابة فهو كافر لهذه الآية. ووافقه طائفة من العلماء على ذلك. انتهى كلامه رحمه الله وغفر له، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، أيها المحبون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بعدما سمعتم نصوص الكتاب والسنة في مدح الصحابة والثناء عليهم رضي الله عنهم وأرضاهم، اسألوا أنفسكم الآن، بل يسأل كل واحد منا نفسه الآن، أين هو من الثناء عمن أثنى عليهم الله جل أثنى الله جل وعلا عليهم؟ وأين نحن وأين هو من حب من أحبهم الله جل وعلا؟ وأين هو من حب من أحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأين هو من الابتداء بهم في سمتهم وهديهم؟ وأين هو من الدفاع عن أعراضهم؟ وأين هو من الدعاء لهم الوارد في قوله جل في علاه: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أذكركم بهذا عباد الله، أذكركم بهذا يا عباد الله، لأنه بين الفينة والأخرى تظهر في بلادنا نابتة يسهل عليها الوقوع في أعراض الصحب الكرام، ويزين لهم الشيطان سوء عملهم فيره حسنا. والواجب علينا كمسلمين نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالواجب علينا أن نذب عن أعراض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفاء لبعض حقهم علينا. والحقيقة عباد الله أن هؤلاء الذين ينتقصون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تشبهوا بالروافض، نعم تشبهوا بالروافض إن لم يكونوا منهم. كيف لا يا عباد الله، وكيف لا نحذر منهم، كيف لا نحذرهم ونحذر منهم، وهم ينفثون سمومهم القاتلة وأفكارهم الهدامة بين أفراد مجتمعنا في هذه البلاد العزيزة، بلاد الجزائر. أسأل الله أن يعزها بالتوحيد والسنة. وهذه والله يا عباد الله، هذه والله مصيبة عظيمة، لأن الطعن في الصحابة الكرام يعني إسقاط عدالتهم وعدم الثقة فيما نقلوه إلينا من الكتاب والسنة، وهذا طعن في دين الإسلام وطعن في نبي الأنام صلوات ربي وسلامه عليه. وسنبين خطورة هذا في الجمعة القادمة إن شاء الله تعالى. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل